إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول باب التفليس والحجر من كتاب البيوع. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 66 بعد 800، والذي عنوان له الشارح وفقه الله بقوله: تحريم مطل الواجد وما يباح في حقه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. ما قال الشارح وفقه الله: تحريم مطل الواجد وما يباح في حقه. قال الحافظ رحمه الله عن عمرو بن الشريف عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. هذا الحديث فيه شقان. الشق الأول قوله لي الواجد، يعني ذم لي الواجد، ذم لي الواجد، وهذا ثابت في الصحيحين، ولعله يأتينا في باب الحوالة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليتبع. فهذا مطل الغني ظلم، هذا ثابت في الصحيحين. وأما قوله يحل عرضه وعقوبته، الشق الثاني هو ما يترتب على هذا اللي. اللي طبعا معناه المطل كما جاء في الحديث الآخر، معناه تأخير، والواجد هو الغني كما في الحديث الآخر: وخير ما فسرته بالوالد، الحديث يشرح بعضه بعضا. فلي الوالد هو بمعنى مطل الغني، يعني تأخير الغني القادر على الأداء ظلم، وهو معصية ولا يجوز، فضلا عن منع الحق بالكلية، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل. وكذلك التأخير لا يجوز، يعني مثلا لو عندك حق لشخص فحل الأجل، فقلت مثلا خليني أستغل هذه الأموال في شيء ثم أردها له لاحقا، إن كان ذلك الشخص لا يرضى بهذا فلا يجوز، هذا حرام عليك أن تفعله. إن كنت تستطيع أن ترد إليه المبلغ فرده، يجب عليك أن ترده. طيب، وأما الشق الثاني هو ما يترتب على هذا في الدنيا هنا، وهو حل العرض والعقوبة. فأما حل العرض فأن يشتكيه لمن يستطيع إزالة ظلامته، فيقول فلان ظلمني وكذا، مثلا يشتكي عند القاضي أو عند السلطان. وكذلك العقوبة التي تترتب على ذلك من سجن أو غيره، فهذا أيضا، هذا جاء في هذا الحديث. وهذا الحديث سيأتي أن فيه من يعني ليس معروفا وليس مشهورا، ولكن يعني روى عنه بعضهم وبعضهم مشى حاله وحسن الحديث، كما ذكر هنا أنه أن البخاري رحمه الله علقه، وأن ابن حبان صححه، وسيذكر أن ابن حجر والألبانية رحمهما الله حسناه. فيعني مشى بعضهم هذا الحديث بهذا الاعتبار، والحكم فيه واضح. فإن الإنسان طبعا يفهم من هذا الحديث أن المعسرة لا يلام، وهذا نص القرآن: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. قال العلماء: إنظار المعسر واجب. كثير من الناس قد لا يعرفون هذه المسألة، يعني يظن أنه له الحق مثلا أن يشتكي الفقير إذا جاء موعد الدين وليس عنده أداء الدين. الأصل أنه يجب عليه أن ينظره وجوبا، وإنما المندوب أن يعفو عنه، ولهذا قال: وأن تصدقوا خير لكم، هذا هو المستحب. أما الإنظار فهو واجب، لا بد من إنظاره، لكن المسألة أن يثبت إعساره، أن يثبت إعساره، لأن بعض الناس يدعي أنه معسر وقد لا يكون معسرا، فكيف يعرف هذا؟ القاضي قد يحبسه كما يقال بالتعبير الحديث على ذمة التحقيق حتى يتأكد أنه معسر حقا، فيحبسه حتى يبحث عن أمواله كلها وكذا، وينظر في أمره أنه معسر حقيقة، لكن إذا ثبت إعساره لم يجوز حبسه ووجب إطلاق سراحه، هذا هو المعسر. فإذا كان هذا كذلك فهم أن الموسر الذي يمتنع من غير سبب يحل عقوبته بما يراه مناسبا. وقد فسره كثير من العلماء بالحبس، والشارح سيقول حبس أو تأديب أو غير ذلك، المهم ما يجعله يؤدي الحق إلى صاحبه. نعم. قال الشارح وفقه الله الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الضابي وهو عمرو بن الشريد بفتح الشين بوزن الطويل ابن سويد أبو الوليد الثقفي الطائفي، أبو الوليد الثقفي الطائفي روى عن أبيه وأبي رافع وابن عباس وآخرين رضي الله عنهم، وروى عنه إبراهيم بن ميسرة وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعيا بن يعلى ويعلى بن عطاء ومحمد بن ميمون بن ميمون بن مسيكة وغيرهم. قال العجلي: حجازي تابعين ثقة. وأما أبوه فهو الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه. قال ابن السكن: له صحبة وحبيبه في أهل الحجاز سكن الطائف، فكان اسمه مالكة، فسمي الشريد في قصة ذكرها عبد الرزاق في مصنفه، وقيل غير ذلك. وقال أبو نعيم: شهد بيعة الرضوان. نعم. وهذا الشريد هذا له أحاديث في صحيح مسلم، بعضها في صحيح مسلم، ولا أذكر أن له شيئا في البخاري. نعم. الوجه الثاني بتخريج هذا المعلق، يعني نحن نتكلم عن أحاديث الموصولة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الوجه الثاني بتخريجي: فقد أخرج أبو داود في كتاب الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره، والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان كلهم من طريق وبر بن أبي دليلة شيخ من أهل الطائف عن محمد بن ميمون بن مسيكة وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعا. وقد علقه البخاري في كتاب الاستقرار باب لصاحب الحق مقال. سبحان الله. يعني كان في نفسي كيف يعلق البخاري هذا الحديث وفي هذا المقال، لا سيما أنه حديث مرفوع وليس أثرا، فرجعت هنا إلى البخاري فوجدت هكذا: باب لصاحب الحق مقال، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. إذن علقه غير مجزوم به، وهذا مهم جدا. ليت الحافظ ثم الشارح أشار أحدهما لذلك، يعني هذا مهم، لأن فرق كبير بين ما يعلقه البخاري جازما به وبين ما يعلقه ممرضا، فهذا علقه ممرضا وقال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ينبغي أن يقيد، بل لو رسل به الشارح، بما أن الحافظ بن حجر لا يمكنه أن يعدل رحمه الله، لكن الشارح يمكنه أن يشير إلى هذا، فهذا مهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحديث عن السنة والحاكم في فتح الباري: ولعل تحسينه من أين محمد بن ميمون، فإنه قد أثنى عليه وبر ابن أبي دليلة كما في سياق الإسناد. الذهبي روى عنه وبرة ابن أبي دليلة فقط، وقد قال أبو حاتم: روى عنه الطائفيون وذكره ابن حبان في الثقات انتهى. وقال الحافظ في التقريب: مقبول. والحديث عن الباني أيضا. ما أدري، يعني ينظر أحيانا. الشيخ الألباني رحمه الله تبع قاعدة ذكرها بعض أهل العلم، وكأن الذهبي أشار إليها، وهي أن الرجل إذا روى عنه مثلا عدد من الثقات، مثلا 3-4 من الثقات وكذا، وإن لم يصرح أحد بتوثيقه ولا يعني يعرف فيه طعن وكذا، أنه يحسن حديثه. فالشيخ أظنه حسن بهذه الطريقة عددا من الأحاديث التي إسنادها فيه شيء من الجهالة. هذا وهنا قال يعني روى عنه وبرة بن أبي دليلة فقط، ثم ذكر قال: وقد قال أبو حاتم روى عنه الطائفيون، وهذا يشير أنه روى عنه أكثر من شخص، يعني يحتاج إلى تحرير هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الوجه الثالث في شرح الألفاظي: قوله لي الواجب هو بفتح اللام وتشديد الياء، مصدر لا ويلوي ليا وأصله لويا، فاجتمعت الواو والياء وسبقت الأولى بالسكون فقلبت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء. وربما اعتمد الشيخ أيضا على أن الراوي عنه وهو وبر بن أبي دليلة أثنى عليه خيرا، فهذا كأنه نوع من التعديل، ولو يعني من غير إمام معروف، لكن يعني بالجرح والتعديل ليس متخصصا، لكن في النهاية هو راوي مثلا وكذا، ولكن يعني فاللي هو وبر بن أبي دليلة أثنى على محمد بن ميمون. نعم. فهذا قد يقوي يعني شيئا ما أمره. نعم. أسأل الله إليك. قال: ومعناه التسيف والمط بتأخير الأداء بلا عذر، والواجد هو الغني القادر على الوفاء. قوله يحل العرض بضم الياء من أحل الرباعي أي يبيح لدائنه أن يصفه بكونه ظالما وأنه مماطل، والعرض بكسر العين موضع الذم موضع المدح والذم من الإنسان. قوله عقوبته أي حبسه أو تأديبه حسب رأي الحاكم. قال سفيان عرضه يقول مقالتني وعقوبته الحبس. نعم، هذا ذكره البخاري عقب الحديث عقب تعليق الحديث كما أشار إليه في الحاشية. نعم. الحديث الرابع، الحديث دليل على أن بطل الغني القادر على أداء الدين وتأخيره الأداء بلا عذر ظلم لصاحب الحق، وأن هذا المطلع والتسليم يبيح للحق عرضه بأن يقول عند القاضي أو من يزيل ظلامته ظلمني ومنعني حقي ونحو ذلك. هذا التقييد مهم. هل قول أهل العلم إن المتظلم والتظلم ليس فيه غيبة، هل معناه أنه تذكره في كل مجلس من غير مناسبة؟ يعني ظاهر كلام أهل العلم أنهم قيدوا ذلك بأن هذا إنما يكون في من يستطيع أن يزيل ظلامتك أو ينفعك مثلا الشكاية إليه، أما كل من هب ودب تقول مثلا فلان فعل بي وفعل بي فلان فعل بي وفعل بي من غير مناسبة، فهذا يعني الأفضل أن لا يفعل، يعني الأفضل أن لا يفعل لأن الأصل هو حرمة عرض المسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال ولا يكون ذلك غيبة، قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فكل من ظلم فلا حرج عليه أن يشتكي من ظلمه، كما يبيح عقوبته من حبس أو تأديب أو بهما جميعا على ما يراه القاضي حتى يؤدي الحق الواجب عليه إذا لم يؤدي ما عليه إلا بذلك. وهذه إحدى حالات الغريم إذا حل عليه الدين، وهي أن يكون موسرا بجميع الدين، فيجب عليه المبادرة بوفائه، تحرم عليه المماطلة، ويلزم بالأداء إن لم يفعل. الوجه الخامس، دل الحديث بمفهومه على أن تأخير المعسر أداء ما عليه لا يحل عرضه ولا عقوبته، وإنما الواجب إنظاره. قال تعالى وإن كان لعسرة فنظرة إلى ميسرة، أي وإن وجد صاحب عسرة لا يستطيع الوفاء فعليكم نظرة إلى ميسرة. وقد ورد عليكم في إشارة إلى وجوب الإنظار كما ذكرنا. نعم. وقد ورد حديث كثيرة في فضل إنظار المعسر، ومنها ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وما يظهر لي أن هذا الحديث في الإنظار، ما يظهر لي أن هذا الحديث صريح في الإنظار، وإنما هو في الوضع عنه، والوضع عنه مستحب وليس واجبا، لأنه قد يفهم من قوله في فضل إنظار المعسر أنه ليس بواجب، وإن كان لا يلزم، يعني الواجب أيضا له فضائل، لكن هذا الحديث ما أرى أنه صريح في مسألة الإنظار. الوضع عنه المتبادر منه وضع الدين عنه، وكذلك التنفيس عن معسر، وإن كان بعمومه قد يشمل يعني مثلا تأخير عنه أو كذا، لكن ليس صريحا في هذا، قد يقصد به أن تؤدي عنه وإن لم تكن أنت صاحب الدين، لأن الوضع عنه الأصل لا يكون إلا من صاحب الدين، أما غيره يسمى أنه أدى عنه أو نفس عنه ودفع عنه، فحتى لا يفهم أن الإنظار مستحب، الإنظار واجب. نعم. أحسن الله إليكم. قال وهذه هي الحالة الثانية من حالات الغريم، وهي أن يكون معسرا، وبقيت حالة ثالثة وهي أن يكون معسرا ببعض الدين فيحجر عليه إذا طلب ذلك الغرماء أو بعضهم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. الله تعالى أعلم. نعم، سيأتي أنه ما عسر به أيضا بعد أن بيع عليه ما يباع وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لكم إلا ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال قسم مال المفلس مشروعية الصدقة عليه قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. نعم، هذا لفظة فأفلس كما نبه عليه الشارح ليست في مسلم، فأفلس هذه لفظة مهمة لكنها ليست موجودة، ليست موجودة في صحيح مسلم على ما ذكر الشارح. وهذا الرجل المبهم قيل إنه معاذ كما سيأتي في الحديث الذي بعده، وهذا الحديث سبق أنه استدل به على عدم وضع الجوائح، وسبقت الإجابة عنه بأن هذا الحديث ليس صريحا في ذلك، وعندنا أحاديث أصرح منه في وضع الجوائح، فالأرجح أن الجوائح توضع كما سبق. هذا استدل بقوله أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصابته مصيبة في ثمار ابتاعها، لكن كيف؟ هل بجائحة أو بغيرها؟ الله أعلم، ما ذكرت ما هي إلا. قال فكثر دينه فقال فأفلس، قال هنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. هذا فيه مشروعية إعانة الغارم الذي كثرت عليه الديون وكذا، وجاء أنه من مصارف الزكاة في الجملة، وإن كان العلماء اختلفوا أحيانا في بعض التفاصيل من الذي يعطى ومن الذي لا يعطى، لكن في الجملة أن الذي أثقلته الديون ولا يستطيع أداءها فهو في الجملة من مستحقي الزكاة، فتصدق الناس عليه. ولم يبلغ ذلك مع ذلك وفاء دينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأخذوا ما وجدوا، وأنهم ليس لهم إلا ذلك من عقوبة أو ضغط عليه. وهذا شرحناه نحن فيما سبق، أن من فلسه الحاكم فإنه يحصر جميع ماله، وكل ما زاد عن حاجته يترك له ما لا بد له منه، ثم ما زاد عن ذلك فإن الحاكم يبيعه في من يزيد حتى يعني يحرز أعلى ما يمكن من الأموال. ثم بعد حتى بعض أهل العلم قالوا يبيعه بالخيار إلى ثلاثة، لو جاء واحد بسعر أعلى يعطيه. ثم بعد ذلك هذا الذي وجد ينسب إلى قيمة الدين، إن وفى بالدين كله الحمد لله، إن ما وفى وهذا هو الأصل ينظر النسبة، مثلا وفى 70% من الدين خلاص كل واحد من أصحاب الدين يأخذ 70% من دينه وهذا هو العدل، أو مثلا 50% يأخذ كل واحد 50%، فمثلا إذا كان عليه 300,000 وما وجد إلا 150,000 فإنه يعطى مثلا الذي له في الأصل 100,000 يعطى 50,000. إذا افترضنا مثلا أنهما شخصان من باب التيسير، واحد له 100,000 والآخر له 200,000، طيب ما وجدنا إلا 150، نعطي كل واحد النصف، إذن سنعطي الذي له 200 سيأخذ 100,000 من 150، والآخر سيأخذ 50,000 من 150، كل واحد يكون أخذ نصف ما له، نصف ما له عليه على هذا الشخص. هذه تسمى بالمحاصة، مأخوذة من الحصص، يتحاصون ما له، يعني كل واحد يأخذ حصته مما لفلان. وطبعا سبق معنا أنه إذا وجد رجل ماله بعينه بالشروط السابقة لم يقتضي من دينه شيئا وكذا، أنه يكون أولى به ولا يدخل في المحاصة، وهذا سبق في الدرس السابق. نعم. السلام عليكم. ثم قال حفظه الله الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه مسلم في كتاب المساقات، باب استحباب الوضع من الدين، من طريق ليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لكن جملة أفلس ليست في صحيح مسلم. الوجه الثاني في صحيح الفاضل قوله أصيب رجل أي ابتلي ونزل به حادثة، قوله ابتاعها أي اشتراها، قوله تصدق عليه أي لقضاء دينه، وليتبين لغرمائه أنه ليس عنده شيء فتطيب قلوبهم بما أخذوا ويسهل عليهم ترك الباقي، قوله ولم يبلغ ذلك في مسلم فلم يبلغ ذلك، والمعنى أن ما جمع له من الصدقة لم يكفي لوفاء دينه، قوله لغرمائه جمع غريم، والمراد هنا من له الدين، قوله وليس لكم إلا ذلك أي وليس لكم إلا ما وجدتم مما تصدق به عليه، وليس لكم تعزيره أو عقوبته أو سجنه. الثالث الحديث دليل على استحباب مساعدة المدين معانته وذلك بالصدقة عليه، لأن الدين من أهم الواجبات التي يسعى المسلم للتخلص منها، ومن تصدق على أخيه المدين فقد سعى في تخليص ذمته من المطالبة المستقبلة أو من الإثم اللاحق بتأخير الأداء عند الإمكان إن كان وقع ذلك، ويجوز إعطاء المدين من الزكاة إذا كان عاجزا عن وفاء دينه لعموم قوله تعالى والغارمين أي المدينين العاجزين عن الوفاء، ولعموم قوله هنا تصدقوا عليه فإن الزكاة صدقة، قال تعالى كل من أموالهم صدقة، لعله يعني بالعموم الإطلاق، لأن قوله تصدقوا عليه ليس عاما وإنما هو مطلق، والإطلاق فيه نوع من الشمول البدلي والأمر سهل، ولهذا كان بعض المتقدمين يعني لا يفرقون كثيرا بين العام والمطلق، لأن هذا نكرة في سياق الإثبات، الفعل في حكم النكرة، هذه قاعدة عندنا، فإذا كان الفعل في سياق نهي أو كذا يكون عاما، وأما إذا كان في سياق أمر وإثبات فإنه في سياق الأمر يكون مطلقا. فتصدق عليه ما قال تصدق عليه من النافلة مثلا أو من غير فريضة أو من غير الزكاة، لا أطلق، فيصدق على من زكى ماله أخرج زكاته إلى هذا الشخص أنه تصدق عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الوجه الرابع الحديث الدليل على أنه يجب على المدين المفلس أن يسلم إلى الغرماء جميعا إلى الغرماء جميع ماله ما لم يقض دينهم، بقوله خذوا ما وجدتم، وقد أخذ بظاهر الحديث شريح ومالك والشافعي، فقالوا تباع داره التي يسكنها ويكتري بدلها. اختاره ابن المنذر العموم خذوا ما وجدتم، وهذا مما وجبوا، ولأنه عين مال المفلس فوجب صرفه كسائر. يقصد أنهم استدلوا بعموم لفظة ما، لأن ما عامة، فالدار مما وجد، فبالتالي تباع عليه لأنه يستطيع أن يبيعها ويكتري بدلها، يؤجر يعني، لأن الذي حالته المادية سيئة لا يكون له دار في العادة، وإنما يستأجر. فيقولون لماذا يسكن دارا يملكها وهو لم يؤدي حقوق الناس؟ لا، نبيع عليه داره ويكترى له دار تليق بحاله. نعم، هذا القول الأول. هناك قول آخر. نعم، قال وذهب أبو حنيفة وأحمد وإسحاق إلى أنه لا تباع داره التي لا غنى له عن سكنها لأنها بثيابه وقوته أشبه. وأما قوله خذوا ما وجدتم فالظاهر أنه ليس على عمومه، وإنما معناه خذوا ما وجدتم مما تصدق به عليه لأنه المذكور قبل ذلك. وهذا القول والراجح هو أن المفلس لا تباع داره التي يسكنها ولا دابته أو سيارته التي يركبها، وكذا آلة صناعته وحرفته كأدوات نجارة ونحوها لحاجته إليها كثيابه ومسكنه. ولو قيل إنه ينظر إلى سعة الدار وقيمتها وكذا قيمة السيارة ويعتاب منهما بأقل من قيمته ما كان بعيدا، ولا سيما في زماننا هذا، فقد نص الفقهاء على ذلك. نعم، هذا القول الثاني، أن الدار التي يسكنها تعتبر من حاجاته أو تعد من حاجاته الأصلية فلا تباع عليه وتترك له. ثم الشيخ رجح هذا القول لكن قيده، قال لو قيل ينظر إلى قيمتها، بمعنى لو كان مثلا ساكن في قصر كبير مثلا وفيلا فاخرة جدا وكذا، وهو مثلا عنده أولاد مثلا 3-4 لا يحتاج إلى كل هذا، فهذا كأنه يتمتع بأموال ويدعو يعني غرماءه لم يعطهم حقهم، فهذا لا وجه له. قال فيعني أو ضعيف يعني أن ندعها له، فنقول له بيعها واشتري. ما هو الفرق بين هذا وبين الآخر؟ أنه من حقه، هل من حقه أن يكون أو هل من الحاجات الأصلية أن يملك الدار أو يكفيه الأجر الاكتراء يعني فقط الكراء؟ فإذا قلنا لا ندعو له دارا يسكنها، يمكن أن نقيد هذا، لأنه إذا كان البيت يعني كبيرا وفخما جدا وكذا نبيعه ونشتري له بيتا، نشتري لا نكتري، نشتري له بيتا آخر يكون على قدر حاجته. نعم، أحسن الله إليكم. قال الوجه الخامس الحديث دليل على أنه ليس للغرماء أن ينالوا من عرض المدين المفلس ولا يطلبوا منه. وأما ما ذكره من آلة الله الصنعة والحرفة وكذا، وهذا ربما يكون بعضه على الأقل يوافق عليه أهل القول الآخر أيضا. نعم، أحسن الله إليكم. قال الوجه الخامس الحديث الدليل على أنه ليس للغرماء أن ينالوا من عرض المدين المفلس ولا أن يطلبوا من الحاكم سجنا، يقولي وليس لك إلا ذلك. هذا مذهب الجمهور، حكما يقال شريح سجنا إنه حتى يقضي دينه. الصواب الأول، نعم، الأصل أنه ليس له أن يحبسه لأن إنظاره واجب. نعم، لكن كما قلنا أحيانا يحبسه لا عقوبة له، وإنما حتى يتحقق ويثبت عنده إعساره أصلا، لأنه ليس كل من ادعى إعسارا فإنه يصدق، لابد أن يتثبت القاضي هل هو معسر أو لا، فأحيانا يحبسه حتى يتثبت في كونه معسرا أو لا، إذا ثبت عنده إعساره اطلقه بعد ذلك. نعم، السلام عليكم. وقال الوجه السادس هذا الحديث من أدلة القائلين بعدم وضع الجوائح وأن الثمار المبيعة إذا أجيحت فهي من ضمان المشتري. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذا الرجل من جميع ماله وأعطاه غرماءه ولم يسقط عنه شيئا من الدين لأجل الجائحة، فدل على عدم وجوب وضع الجائحة. وأجيب عنه بأن الحديث مجمل لأنه لم يبين سبب كثرة ديون هذا الرجل، وليس فيه أنه أصيب بجائحة ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع وضع الجائحة، وإلا لا يتم الاستدلال به إلا بإثبات هاتين المقدمتين، ولا يتم الاستدلال به إلا بإثبات هاتين المقدمتين قد تقدم ذلك. نعم، يعني سبق معنا، لا نستطيع أن نعيد الآن، لكن الخلاصة أنه وضع الجائحة معناه إذا أصابت الثمار جائحة بعد أن اشتراها بعد بدو صلاحها ولا زالت عند البائع، فإنه يجب على البائع أن يضع عنه ذلك. فالذين لا يرون هذا قالوا هذا مستحب فقط وليس واجبا، والآخرون قالوا واجبا، قالوا هو واجب، قالوا مما يدل على استحبابه، القائلون بالاستحباب، أنه في مثل هذه الحديث لم يوضع عنه. فقال الآخرون هذا أولا ليس في هذا الحديث تصريح لأنه أصابته جائحة بالمعنى المعروف الذي سبق، وكل ما لا يستطاع الدفع له جائحة مثل الرياح المرسلة. فقد يكون مثلا أخذها عنده ثم بعد ذلك ما استطاع أن يبيعها فتعفنت عنده مثلا، فلا يكون من باب وضع الجوائح أصلا. ثم ثانيا ليس هناك أنه لم توضع، ربما وضعت عنه يعني بعض هذه الأشياء ومع ذلك خسر من وجوه متعددة، منها هذا ومنها غيره، فيكون وضع عنه والباقي وهكذا يعني. فهذا الحديث ليس معروفا ما هو السبب ولا مذكر فيه التفاصيل، فلا يمكن أن يقاوم الأدلة الصريحة، وعند القائلين بالوجوب لا يصلح هذا قرينة لصرفه إلى الاستحباب، وعند الآخر ما يصلح. نعم. الله إليكم. قال الوجه السابع، استدل أكثر العلماء بهذا الحديث على أن المفلس إذا قسم ماله وبقيت عليه بقية وله صنعة أن الحاكم لا يجبره على إيجار نفسه ليقضي دينه، وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، كما استدل بعموم قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لأن هذا تقدم للمال فلم يجبره الحاكم عليه كقبول الهبة والصدقة. قال والقول الثاني أن الحاكم يجبره على التكسب، وهذا قول عمر بن عبد العزيز ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق، لأن الإجارة عقد معاوضة وجاز إجباره عليها كبيع ماله في وفاء الدين، وهذا القول هو الأظهر لقوة ما خذف، وهو اختيار موفق عبد الرحمن بن قدامة. وأما الآية فالظاهر أنه لا يدخل في عمومها لأنها محمولة على من لا صنعة له، هذا فيه جمع بين الأدلة، الله تعالى أعلم. نعم، يعني هل نجبره على العمل؟ الآن بعنا ما عليه كذا وبقيت بقية، هل نجبره نقول يلا اذهب وتكسب حتى تأتينا به؟ فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال هذا ليس في النصوص، لم يرد في النصوص أن نقول له يجب عليك أن تعمل حتى توفي، ولا أن نجبره على أعمال، ولا إنما عندنا هذا فقط أن نبيع ممتلكاته. والآخرون قالوا لا، لأن هذا مثل هذا، إذا كان يستطيعه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويجب عليه أن يوفي ديونه فيؤمر بذلك. والشارح رجح هذا القول، والذي يظهر لي أن القول الثاني إما أنه الأول يعني الذي رأى الشارح أنه مرجوح، إما أنه أقوى أو أنه لا يقل قوة عن الآخر، لأنه ليس عندنا شيء في النصوص، لا في القرآن في الآية هذه ولا في غيرها ولا في كل الأحاديث التي تكلمت عن إنظار معسر، ولا شيء يدل على أننا نلزم المدين أو نتدخل في أنه ها اعمل يلا وجيب وكذا وتعاقد ما يعني، هذا ما يعني ما أدري يعني هل هناك شيء يعني ورد. هو قال إن الإمامين مالكا والشافعي ورواية عن أحمد أن هذا لا يجب، وأما الوجوب فهو رواية عن أحمد، وما ذكر وهو قول إسحاق، لكن ما ذكر يعني من يعني ما ذكر مذهب أبي حنيفة في هذا. نعم. نختم بهذا الحديث الأخير. نعم. ثم قال وفق الله مشروعي على المفلس، قال رحمه الله عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح. هذا الحديث هناك خلاف في وصله وإرساله، ورجح الإرسال، ولكن هو يعني ما في إشكال في دلالته يعني أو في الحكم الذي دل عليه، وهو أولا أن المفلس يحجر عليه، وهذا أكيد إذا كنا نبيع عليه ممتلكاته فمن باب أولى. الأمر الثاني أنه يباع عليه ماله، طبعا بيع المال قد يفهم مما تقدم مع أنه ليس صريحا، يعني الحديث الذي في مسلم ليس صريحا أنه باع عليه شيئا، وإنما فيه أنه قال تصدقوا عليه فقط. فهنا هذا الحديث أصرح أنه ترتب على هذا أمران، الأمر أول الحج، وهذا واضح إذا كان أمر بالصدق عليه فمن باب أولى ألا يخرج هو يعني مالا عنده يتبرع به مثلا، تمام؟ لكن قد إذا أراد أن يتصرف في معاملة يربح بها ممكن يخسر مرة أخرى، فكأنه إحراز ما وجد أي إحرازا لما وجد ولحظ غيره وقد طلبه الغرماء كما تقدم يحجر عليه. هذا الحكم لا إشكال فيه. وكذلك أن بيع عليه ماله حتى يسدد الدين من باب ما لا يتم الواجب، كل هذا قد يدخل في ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإلا فالحديث قد رجح إرساله كما سيأتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي وهو عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وقد ورد تسميته عبد الرحمن في المصنف لعبد الرزاق وغيره، وكان لكعب بن مالك عبد الله وعبيد الله ومحمد ومعبد وعبد الرحمن، وكل واحد منهم قد روى عن أبيه كعب رضي الله عنه. قال ابن سعد: كان ثقة وهو أكثر حديثا من أخيه عبد الله، مات في خلافة سليمان بن عبد الملك. نعم، وهذا كثير ما يشكل في الأسانيد، يقال ابن كعب فلا يدرى من هو. نعم، لكن أظن أن عبد الله أيضا ثقة، وعلى هذا لا يضر التردد بينهم، لكن أما بقية أولاد هؤلاء فلا أعرف يعني هل هم ثقات أو مجاهيل أو كيف حكمه. نعم. أحسن الله إليكم. قالوا: أما والده فهو أبو عبد الرحمن أو أبو بشير أو أبو عبد الله كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي الخزرجي، شهد العقبة الثانية واختلف في شهوده بدرا، وشهد أحدهما بعدها، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك وتاب الله عليهم، وهو أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة 50 أو 53، وهو ابن 77 سنة بعد أن ذهب بصره رضي الله عنه. نعم، والأظهر أنه لم يشهد بدرا، فإنه قد صرح في الصحيحين أنه لم يشهدها في حديثه الطويل. نعم. قال الوجه الثاني في تخريجه: هذا الحديث روي موصولا وروي مرسلا، فقد أخرجه الدارقطني والحاكم كلاهما من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي. قال: حدثنا هشام بن يوسف قاضي اليمن عن معمر عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن أبيه به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي، وهذا خطأ فاحش، فإن إبراهيم بن معاوية ليس هو من رجال الصحيحين ولا الأربعة، تفرد به. قال الطبراني عقبة: لم يروه موصولا عن معمر إلا هشام، تفرد به إبراهيم. ثم إن الذهبي لما ذكر إبراهيم هذا قال عنه: ضعفه زكريا الساجي وغيره. إذن أصلا إسناد الوصل فيه ضعف. نعم. قد أخرج عبد الرزاق من طريقه أبو داود في المراسيل يعني ابن كعب بن مالك مرسلا، وهذا المرسل إسناده صحيح، وقد صح إرسال جماعة من المحدثين، هو الذي هو البيهقي. وقال عبد الحق: المرسل وصح. قال ابن عبد الهادي: المشهور في الحديث الإرسال، وقال الصحيح أنه مرسل. فترجيح الإرسال يؤكد ضعف إبراهيم بن معاوية، وأنه أخطأ على معمر في وسط الحديث، إن لم يكن الخطأ من هشام بن يوسف، خلافا لعبد الرزاق عنه فإنه أرسله كما تقدم. وقد رواه سعيد بن منصور في سننه من طريق ابن المبارك، قال: أنبانا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلا، نقل ذلك ابن عبد الهادي في التنقيح. وقال ابن الطلاع: هو حديث ثابت، وكان سنة 90 من الهجرة، وخلصه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله لغرمائه، وحصل لهم 5 أصباع حقوقهم. وحصل لهم. وحصل عشان يكون فاعل. وحصل لهم 5 أصباع حقوقهم. هشام وعبد الرزاق هما أشهر رواة اليمن عن معمر، وعن ابن جريج أحيانا أيضا يرويان، فهما رويان مشهوران، وهشام هو قاضي صنعاء الصنعاني، وعبد الرزاق الصنعاني، ومعمر سكن اليمن كما هو معروف، لكن عبد الرزاق أصلا أشهر طبعا من هشام، فكيف إذا تابعه ابن المبارك أيضا، كلاهما رواه مرسلا. وأصلا طريق هشام لم تصح عنه على هذا، لأن الراوي عن هشام أصلا ضعيف كما سبق، الذي هو إبراهيم بن معاوية، فبان بهذا أن إرساله أرجح، لأن أصلا حتى إرسال الوصل إسناد الوصل ليس صحيحا، حتى نقول زيادة ثقة. نعم. قال الوجه الثالث الحديث دليل على أن من قل ماله عن الديون التي عليه وسأل غرماءه الحجر عليه أن الحاكم يحجر عليه معناه يمنعه من التصرف في ماله الموجود أو الحادث الذي يتجدد بعد الحجر دارش جناية أو إرث أو هبة ونحو ذلك. والغرض من هذا الحجر مصلحة الغريم لئلا يتوسع في الدين ومصلحة الغرماء لما فيه من حفظ أموالهم حتى لا تضيع حقوقهم. وإنما كان الحجر عن طريق الحاكم إلى أمرين: الأول أن الحجر يحتاج اجتهاد في الحكم به، ثاني أن الحجر يحتاج إلى ولاية شرعية تنفيذية ولا يقوم بذلك إلا الحاكم ومثله القاضي. ثم يقوم القاضي مال المفلس على الغرماء بقدر ديونهم الحالة، ويبيع ما ليس من جنس الدين كمنزل أو سيارة ونحو ذلك مما هو زائد عن حاجته إلا رضي أحد الغرماء بأخذه عوضا عن ماله أخذه إن كان بقدر دينه. قسمة مال المفلس على الغرماء لا تكون بالتساوي، وإنما على قدر ديونهم، لأن في ذلك فرقة بينهم ومباراة لمقدار حقوقهم. كما قال ابن الطلاي معاذ رضي الله عنه: إنه حصل لغرمائه 5 أسباع حقوقهم. وكيف القسمة أن ننسب لعلها أن تنسب، لأنه ما يصح لها كذا. نعم ضبطها يعني هو بضم التاء، وبعدين جاء الموجود، والموجود ليس مؤنثا، فالظاهر أن التاء للخطاب، وبما أنه ضمها فيكون أن تنسب الموجودة، يعني نسب يعني أن تجعل نسبة بينه وبينه. نعم أحسن الله عليكم. قال: وكيفية القسمة أن تنسب الموجود من مال المفلس إلى الدين، ويعطى كل واحد من الغرماء من دينه بقدر تلك النسبة. فلو كان دينه 10,000 ريال والموجود من ماله 8,000، فإن نسبة 8 إلى 10 4 أخماس، فيأخذ كل واحد من الغرماء 4 أخماس ماله من الدين. فمن له على المفلس 5,000 أخذ 4، من له 3 أخذ 2,400، من له 2,000 أخذ 1,600، وهكذا، والله تعالى أعلم. وهذا قريب من العول الذي قريب منه نسبيا، بمعنى أن كل واحد ينقص قليلا حتى يحصل العدل. فهنا كل واحد في هذا المثال نقص خمس ما له على المدين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام.